بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الماضي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. شرحنا هذه الحكمة وأرجعنا بقية يسيرة من شرحها إلى هذا اليوم. قلنا إن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يحذر الإنسان أيا كان من اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإنسان عاصيا أو مستقيما. ومهما كانت معاصي الإنسان، مهما كانت كثيرة في عددها، ومهما كانت خطيرة في نوعها، فابن عطاء الله يحذرنا من أن يزج هذا العاصي نفسه في اليأس. طبعا هو يعتمد في هذا على بيان الله كما ذكرنا آنذاك، وعلى الكثير من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا، يعني هذا الذنب، ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك. يقول: إذا وقع منك ذنب، ذنب مفرد، لكن ماذا يعني؟ يعني أنك إذا أذنبت مرة إثر مرة إثر مرة إثر مرة، ثم إنك أذنبت بعد ذلك، فلا يكن الذنب الأخير الذي ارتكبته في سلسلة ذنوبك سببا ليأسك. الذنب الذي هو آخر ذنب من ذنوب كثيرة ربما تبلغ العشرات أو ربما المئات حتى، لا يكن ذلك سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك. ما قال لا يكن ذلك سببا ليأسك من رحمة الله، لا، وإنما قال لا يكن ذلك سببا ليأسك من الاستقامة، لأن الاستقامة ثمرة رحمة الله عز وجل. إذا رحمك الله أورثك الاستقامة، ألهمك الاستقامة، فالاستقامة هي نتيجة أو ثمرة لرحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا تحذير من وساوس شيطانية يتسلط بها على كثير ممن كانوا حديثي العهد بالاستقامة والتوبة إلى الله، يكون فرحا بتوبته، فرحا باستقامته، وفجأة يجد أن نفسه قد تغلبت عليه فعاد إلى المعصية، يعود فيتوب يجد أن نفسه عادت فاهتاجت به وتغلبت عليه فعاد إلى المعصية، يقع في اليأس. يقول: إذن أنا لا فائدة ترجى من توبتي، لأنني إنسان مجبول على المعاصي، وإن الله يمكن يبدو أنه قد غضب علي غضبا يعني أبعدني عن باب توبته، هكذا يزجه الشيطان في اليأس وهو وسواس شيطاني. المطلوب من هذا الإنسان باسم كتاب الله وبما يذكرنا به رسول الله أن لا ييأس إطلاقا، وأن يظل مشدودا إلى الأمل بالاستقامة التي هي نتيجة رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ذكرناه وفصلناه وهذا تلخيص له. ثم قال: فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنت يا ابن آدم لا تعلم من حياتك إلا ما مضى، ولا تستطيع أن تدلي بقرار عن شأنك ووضعك إلا اعتمادا على ما قد سبق. أما المستقبل الذي كتبه الله لك، ما سيحدث غدا بعد غد، فهو مخبوء عنك، أنت لا تطلع عليه. إذا اعتمادا على أي شيء تيأس وأنت لا تعلم الغيب وأنت لا تعلم المستقبل الذي أنت مقبل عليه، ما دمت لا تعلم المستقبل الذي أنت مقبل عليه فكل الأمر إلى علام الغيوب، كل الأمر إلى من هو العالم بمستقبلك، ما الذي سيحصل غدا. اليوم ارتكبت ذنبا، أيأسك الشيطان بسبب ارتكابك لهذا الذنب، أيأسك من رحمة الله، يعني أيأسك من صدق الاستقامة بعد هذا الذنب مع الله عز وجل. من أين لك هذا؟ المستقبل بيد الله وأنت لا تعلم شيئا منه. ما الذي سيفاجئك؟ ما الذي خبأه الله عز وجل لك؟ كل ذلك أمر مرهون بعلم الله وأنت لا تعلم منه شيئا. قد يكون هذا الذنب الذي ارتكبته آخر ذنب في سلسلة الذنوب التي ارتكبتها. كيف يكون آخر ذنب؟ لأحد احتمالين. الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى قضى بسابق علمه وغيبه أن يحصنه بعد اليوم من وساوس الشيطان، وأن يحصنه بعد اليوم من نفسه الأمارة بالسوء فيحجزه من المعاصي، لعل الله قضى ذلك، ويكون هذا فعلا آخر ذنب قدر عليك. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنك لا تعلم، لعلك لن تعيش بعد هذا الذنب إلى أن ترتكب الذنب الثاني، لعلك بعد هذه التوبة الأخيرة من هذا الذنب الأخير تودع دنياك إلى لقاء الله عز وجل وأنت لا تعلم. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن فلماذا لا تهيئ نفسك دائما للرحيل وأنت لا تعلم ما خبأه الله لك؟ تب من الذنب الذي ارتكبته، آخر ذنب ارتكبته، تب منه مفترضا أنك ربما خلال ساعات تنتقل إلى رحاب الله عز وجل. إذا ستنتقل وأنت تائب، وإذا انتقل الإنسان إلى رحاب الله عز وجل وهو تائب فإنه يقبل إلى الله كيوم ولدته أمه، حتى وإن كانت حياته كلها مليئة بالآثام والمعاصي والفسوق. نعم، ما دام أنه تاب فالتوبة تقطع دابر الذنوب التي كان قد ارتكبها. طيب، إذا أنت لا تعلم ما الذي بقي لك من أيام بل من ساعات في حياتك الدنيا التي تعيشها، وما دمت لا تعلم وربما كانت الساعات الباقية هي ساعات الوداع، ساعات الارتحال، إذا فتوج حياتك السابقة كلها بالتوبة، وإذا ارتحلت إلى الله فارتحل عن الدنيا وآخر شأنك معها الإقبال إلى الله، بدلا من أن يكون آخر شأنك معها الإقبال إلى الدنيا والمحرمات. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فتوبتك تطهرك من كل الذنوب والآثام، ولذلك فلا تجعلن لليأس سبيلا إلى قلبك. وأنا قلت لعلي في الدرس الأخير أن إنسانا من الأوروبيين الأجانب أمضى حياته كلها بعيدة عن الله، بعيدة عن الإيمان بالله، بعيدة عن الالتزام بأوامره، ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهمه في ساعة معينة أن يقول إلى الله ويتأمل في الدين في الإسلام يعني، فأقبل وتأمل، وخلال دقائق شرح الله صدره للإسلام فاعتنقه، وبعد دقائق حانت صلاة العشاء فدخل أقرب مسجد إليه وصلى صلاة العشاء، الصلاة الوحيدة التي صلاها صلاة العشاء، وكان قد تعلم كيفية أدائها. ما إن انتهى من صلاته حتى جاءه ملك الموت، نعم، ورحل عن دنياه هذه إلى رحاب الله. المدة التي أمضاها مصطلحا مع الله مقبلا إليه ما هي أيام، لا هي سنوات ولا هي أشهر ولا هي أيام، وإنما هي ساعات فقط. وجذبه الله عز وجل إليه ودخل رحاب الله طاهرا مطهرا من الأدناس والأرجاس كلها. هل بعد هذا الواقع من مجال لدخول اليأس إلى قلب الإنسان حتى ولو كان عاصيا؟ هذا الاحتمال الذي وقع وارد بالنسبة لكل إنسان، بالنسبة لكل إنسان. وهذا ما يقوله، ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله فقد يكون ذلك آخر الذنب قدر عليك، أي قد تكون أيامك نضبت وانتهت وحان رحيلك عن الدنيا. طيب، إذا حان رحيلك عن الدنيا إذا فلترحل عنها وأنت تائب، والتوبة في هذه الحالة لا تكلفك سوى أن تتجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعزم على أن تستقيم على سنن الرشد. فإذا عزمت، والله عز وجل يرى نبضات القلوب ويعلم ما في النفوس، وجاء ملك الموت وأعلم لك أن قد حانت ساعة الرحيل عن الدنيا، ترحل إلى الله طاهرا مطهرا مثل هذا الإنسان الذي أمضى حياته كلها وهو يتقلب في المحرمات والفسوق والعصيان والشهوات والأهواء، ثم إن الله جذبه إليه خلال ساعة طاهرا مطهرا. لا مجال بعد هذا لدخول اليأس في قلب الإنسان المسلم بشكل من الأشكال. لكن الشيطان دائما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا سيما الشيطان له يعني أساليبه وفنونه مع من؟ مع من كان حديث عاد بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مع من كان من قبل فاسقا عاصيا ثم جرب نفسه وتاب إلى الله. الشيطان يفعل الأفاعيل كلها في سبيل أن يعود به إلى ما كان عليه سابقا من الآثام. لكن كيف يعود به؟ في الغالب يدخل في نفسه اليأس، يقول له أنت لا فائدة من توبتك، أنت فعلت كذا يوم كذا، أنت ارتكبت المعصية الفلانية يوم كذا يوم كذا، يضخم له آثامه وذنوبه التي ارتكبها ويجعلها دائما أمام ناظريه. إذا دخل في الصلاة رأسا يذكره بها، تصبح هذه المعاصي والجرائم والفواحش التي ارتكبها أمامه وهو يصلي، وإذا بدأ يقرأ القرآن يعيدها إلى ذاكرته حتى لا تفارقه يعني أطياف هذه المعاصي، وعندئذ يقول أنا يعني لابد أن أعود إلى ما قد كنت عليه، وهكذا يفرح الشيطان بإدخال اليأس إلى قلبي. ولذا قال العلماء إذا تاب الإنسان إلى الله ينبغي أن ينسى معاصيه وآثامه وأن لا يتذكرها، يعني إذا راودته نفسه إلى الحديث عنها فليضرب صفحا عنها وليتشاغل عنها. لماذا سيتذكرها؟ لأنه يعني سيقول لنفسه يا ترى ربي غفر لها، غفر ليها ولا ما غفر ليها، فبيتبعها يجتر الأشياء. لكن إذا علم أن الله غفر نهائيا، وإذا علم أن الله لا يريده أن يعود فيتذكرها، خلاص يضرب صفحة عنها ويضرب صفحة عنها. وقلت لكم أن كثيرا من الإخوة بين الحين والآخر يسألني الواحد منهم يعني هل في مجال أن يتوب الله علي، أنا ارتكبت بزمان معاصي كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. نعم، هذا من رقى الشيطان ومن وساوسه. ما في شيء أعظم من رحمة الله، لو أنك ملأت طباق الأرض معاصي وآثاما إلى عنان السماء فلسوف تجد أن رحمة الله عز وجل أجل وأوسع وأكثر من ذلك. نعم، وهذا ما ذكره لنا الله في الحديث القدسي المعروف وفي الآيات كثيرة يكررها الله سبحانه وتعالى. هذه تتمة شرح هذه الحكمة التي كنا قد شرحناها بالأمس. ثم يقول بعد ذلك ابن عطاء الله إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء، أي إذا أردت أن يفتح الله لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. عندما تنظر إلى معاملة الله سبحانه وتعالى لك يخيل إليك أن الله سبحانه وتعالى لن يعذب أحدا لأي ذنب. إذا لاحظت معاملة الله عز وجل لك، وهذا معنى قوله ما فاشهد ما منه إليك، أي ما يصل منه إليك، ماذا نجد عندما نشهد ما منه إلينا؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى يرعى كل عباده العاصي والمجرم وغير المجرم والمرتكب والمستقيم والمعوج، الجميع يرعاهم رعاية عجيبة دقيقة ولا كرعاية الأم لوليدها. يعني هذا التشبيه غير جائز، ما في نسبة إطلاقا. فربنا سبحانه وتعالى يرعى هذا الإنسان، وقد يكون ملحدا وقد يكون من أكبر العاصين والتائهين عن باب الله سبحانه وتعالى، يرعاه في جسمه، في كيانه، في تفكيره، في أجهزته الداخلية كلها، في كل ما يتعلق بوظائف الجسد، هي من رعاية رب العالمين. وأنتم تقرؤون القرآن وتقرؤون قول الله عز وجل، لكن كثيرون هم الذين لا يقفون عند المعنى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سخر الله للإنسان معقبات، معقبات يعني حوافظ، ملائكة تحفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه ومن في داخله أيضا، يحفظون الإنسان من كل سوء، من كل أذى، من كل خطر، يحفظونه بأمر آت لهم من الله عز وجل، يعني موظفين لحمايتك، موظفين لرعايتك. أنت لا ترى، لكن رب العالمين جند لرعايتك ولدرء الأخطار عنك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى تكريما. إذا أردنا أن نتحدث عن نماذج من مظاهر الرعاية يضيق الوقت بنا. قلت مرة إن الجو الذي نعيش فيه أيا كان، سواء كان موبوء أو غير موبوء، مملوء جراثيم، مملوء، وهذه الجراثيم تسري إلى كيانك، لكن في كيانك الجسدي درعا، درعا لا بشريا ملائكيا يرد عنك غائلة هذه الجراثيم. هذه من مظاهر معنى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. نعم، نحن في لغتنا الضيقة نسمي هذا الدرع بالمناعة، مناعة، هكذا اصطلح الأطباء. ولو سألت الطبيب ما معنى مناعة لقال لك سرا أودع في كيان الإنسان، لولا هذه المناعة لهلك الإنسان خلال ساعات، لا يستطيع هو تهور الجو أبدا، لكنه يملك هذا الدرع الواقي، يملك هذه المناعة التي ترد عنه هذه الأخطار. لكن ربي سبحانه وتعالى لما بده يعرض الإنسان للهلاك ما في أسهل منه، هل مناعة تتقلص؟ لذلك يسمون هذا المرض الخطير نعم سلب المناعة، عبارة عن شيء واحد، مرض سلبي، هو مرض سلبي، أي أن المناعة التي يتمتع بها الإنسان هذا الدرع الواقي يغيب، بصير بقى بيتعرض هذا الإنسان للموت لأكثر الأسباب، رشح بيجعله ينتهي أي شيء. نعم، طيب الباري عز وجل يحمي هذا العبد وإن كان عاصيا وإن كان مجرما، يحميه يضعه في حرزه وفي كبكب. ما يوم من الأيام كان قال لا هذا عاصي هذا لازم نحن ما نحميه، هذا كافر لازم ما نحميه، أبدا لا يفرق ربنا سبحانه وتعالى في رعايته بين هذا وذاك. كيف تأكل؟ هنالك معقبات من الملائكة لرعايتك كي لا تختنق، لرعايتك وأنت تنضخ، لرعايتك داخل جهازك الهضمي. والطبيب يعلم الظواهر لكن لا يعلم السرائر، لا يعلم. نعم، وكم قلنا ونقول، وأنا أتحدى أن يعلل الطبيب، أي طبيب أن يعلل هذه الظواهر تعليلا يهضمه العقل بطريقة مادية أبدا. لابد أن يقف إدراك الطبيب عند جدار. نعم. لماذا وأنت تبتلع الطعام لا تدخل ذرة من هذا الطعام الذي مضغته في فوهة الهواء، فوهة التنفس؟ لماذا والفوهتان مفتوحتان؟ أي شرطي هذا الذي نعم يوجه ذرات الطعام نحو سبيلها المشروع ويبعدها عن سبيلها غير المشروع؟ تطلع بالمراية عند اللهات هذه الصغيرة فتجد الفوهتين مفتوحتان تستقبلان ما يرد، ولكن الطعام يذهب إلى تجوفته التي أعدها الله له برعاية من الله عز وجل. الطب يصف لكن لا يعلل أبدا. طيب، عندما تمضغ الطعام وكم قلنا قطعة اللحم تمتزج مع لسانك، تدور قطعة اللحم مع لسانك تماما، ومع ذلك قطعة اللحم تطحن تحت رحل الأضراس ويبقى لسانك في مجوة عن الخطر. هل يعني الأمر عائد إلى رعاية منك؟ لو حاولت أن ترعى لقدمت لسانك. إنه واحد يجب باله إنه يعني هيك يحمي لسانه، بالعكس يصيب ويقدم لسانه. سأل الأطباء ما الذي جعل هذا الأمر يتم بهذا الشكل ويبقى اللسان في نجوى؟ حماية رب العالمين. طيب هذه الحماية هل تفرق بين طائع وعاصي؟ اطلاق. انظر الى الارزاق الهاطلة من السماء، انظر الى الارزاق النابعة من الارض، انظر الى ما اعده الله عز وجل للانسان من الاطعمة في شتائه وفي ربيعه وفي صيفه وخريفه، في كل وقت ما يناسب هذا الجسد. هل يفرق ربنا عز وجل في هذا بين طائع فيعطيه وعاص فيقطع هذه النعمة عنه؟ ابدا، بشكل من الاشكال. وامشي وانت عم تعد تجد نفسك امام قرار الله، كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا جزء بسيط من مظهر ما منه اليك، اي ما يرد يفد من الله عز وجل اليك. عندما تتأمل في هذه الظاهرة يخطر في بالك ان رحمة الله عز وجل ستكتسح الخلائق كلها، اي ان رحمة الله عز وجل ستحتضن عباده جميعا، والكل سيكون هنا في نجاة من عذاب الله عز وجل ومقته. أليس كذلك؟ هذا ما يخطر في البال عندما تنظر إلى ما يفد من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. الكون كل مظهر من مظاهر لطف الله، يعني الكون مسخر خدام للإنسان، الأرض خادم للإنسان، دورانها خادم للإنسان، الأفلاك خادم للإنسان، منازل الشمس والقمر كيف تتدرج ما بين الصيف والشتاء ليطول النهار حيث ينبغي أن يطول وليقصر حيث ينبغي أن يقصر، كل من مظاهر لطف الله بنا ورحمته بنا، وكلها للمسلمين والعاصين جميعا. اذهب إلى أوروبا، إلى حيث تجد الفسوق والأسيان والفجور، تجد الأطعمة والفواكه ورغد العيش كله موجود. اذهب إلى مكان آخر، قانون رب العالمين مائدته عامرة مفتوحة لعباده جميعا. إذا أردت أن تتصور اللطف فانظر إلى هذا الذي يفد من الله إلى عباده. تجد نفسك امام الرجاء ولا شيء غير الرجاء. يعني تنسى بطش الله، تنسى مقت الله، بل سبحانه وتعالى هكذا يصنع. نعم، يقولون ان سيدنا ابراهيم، واظن ان الامام الغزالي ذكر هذه القصه في كتابه الاحياء، ان سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام كان كريما، معروف هذا بالاتفاق، وكان لا ياكل يوما الطعام وحده، لابد ان يستقدم من ياكل معه. فيوم من الايام بحث عن من ياكل معه فلم يجد، فخرج فراى انسانا فاستقدمه اليه وجلس ياكل معه. عندما بدا ياكل كان سيدنا ابراهيم يسمي الله عز وجل، فوجد انه لم يسمي الله، ذكر اطلاق انه هو غير مؤمن بالله عز وجل، فغضب سيدنا ابراهيم وطرده. فاوحى الله عز وجل اليه، هذا الانسان من ذاك من خلق ولو انا عم برزقه عن باقي، ما سألت انه هو ملحد ولا هو ملحد. نعم، انت قاعد عندك لحظة طردت وانا سلبي عم برزقه وبعطي وبرحمه بكرمه من وقت ما خليله. هلا مهلك، عتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذه القصة تروى ويرويها كثير من العلماء عن سيدنا ابراهيم، العبرة بدلالتها. اذا اردت ان تشهد الرجاء يعني برحمة الله فاشهد ما منه اليك، اذا اردت ان يفتح الباري لك باب الرجاء فاشهد ما منه اليك. والكلام في هذا طويل، لكن اذا اردت ان يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك اليه. بعد ما عملنا هذه المعاملة شوف بقى شو اللي يصعد من الانسان الى الله سبحانه وتعالى. انظر الى المعاصي التي نرتكبها، انظر الى الاوزار، لا اقول التي نرتكبها، التي نتباهى بارتكابها، انظر الى الاستكبار بالنعم التي متعنا الله عز وجل بها. رزقني المال واكرمني بالغنى وبالدار الفانيه، فنسجت من ذلك من هذا الاكرام الالهي ثوب كبرياء، واشتركت مع الله عز وجل نازعته يعني كبرياءه. بايش؟ بما من الله عز وجل به علي. لباري سبحانه وتعالى اكرمني بالطعام، اكرمني بالشراب، اكرمني بالنعم التي لا تحصى، بدلا من ان اشكره عليها واجعل استعمالي لها سببا لمزيد قربي اليه، اجعلها سببا لعصيانه، سببا لارتكاب معاصيه واوزاره. يعني نضرب الامثله الاشياء الواقعيه، ربنا عز وجل اكرمنا بهذه الامطار السخيه، وهذا المأمور من رحمة الله عز وجل أن تتفجر الينابيع وأن يتكاثر المياه وأن تفيض الأنهار. شو بيجي بقى الإنسان بيساوي؟ بيصير نعم يتحلى بريقه على المعاصي ويسيل لعابه على تمتيع أهوائه وشهواته، يبني على هذه الأنهار وأمام هذه الخضرة التي أينعت من الأمطار التي أنزلها الله عز وجل، يبني أماكن له أعشاش المحرمات. كثر الرزق، كثر المال، يجعل من ذلك سببا لسهرات لا ترضي الله، للقاءات يستنزل فيها اسباب غضب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل اكرمنا بطمأنينة العيش، يعني الامن، مثل شيء اغلى من ان يكون الانسان امنا في سربه، يعني امن ببلده ببيته، ينام قريب العين، ما في عدو عم يتهدده، ما في شيء. ننظر الى هذا الامن فنسخره لما يريد الله عز وجل. نحن مطمئنين امين، يلا ليش ما نسهر؟ ليش ما نزل الوقت بما يغضب الله عز وجل؟ ليش ما كل ليله نكون لنا دور في مقهى، في مكان، في ملهى، في مرقى، في في في الى اخره؟ نعم. طيب الباري سبحانه وتعالى اغدق علينا نعمه واورثنا اسباب الغنى. طيب اصبحنا نشعر بالغنى، لماذا لا نطور انفسنا؟ الحاله التي اكرمنا الله عز وجل بها علينا توحي الى كثير منا بان نستعملها في العصيان. الدين اصبحنا نتبرم منه، الاخلاق الفاضله اصبحنا نشعر انها قيود، اوامر الله سبحانه وتعالى اصبحنا نتاسف منها. وانا اضرب امثله واشير الى خطوط عريضه فقط، لا يعني اشرح التفاصيل، خطوط عريضه فقط. هذا ما يصعد الى الله من الانسان. اكثر الناس حتى الصالحون اذا نظرنا الى ما يتعلق بادائهم لحقوق الله لا نجدهم يؤدون من حقوق الله معشارها، فكيف بالاخرين؟ وكما قلت لكم الوقت يضيق عن وضع النقاط على الحروف وعن بيان التفاصيل. اذا شاهدنا هذا نجد انفسنا امام الخوف من الله سبحانه وتعالى. وما اذا تماما كما يقول ابن عطاء الله، اذا اردت ان يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك اليه الى الله سبحانه وتعالى. انا كثيرا ما كان يقال لي عن اقبال المصلين الى المساجد في رمضان، فكنت اقول هذا شيء جيد وفعلا الحمد لله موجود، لكن كما تنظرون الى هذه الكفه انظروا الى الكفه الاخرى. مجتمعنا ما هو كفه واحده بس. رحت كمان شفت بالفنادق شو في سهرات الرمضانيه بالفنادق شلون، شفت ما يسمى بالخيام الرمضانيه، ما الذي بماذا تعد؟ هل دخلتم بيوتا معينة وهي أكثر البيوت فوجدتم مظاهر الله وما إلى ذلك فيها؟ قارنوا تجدين فعلا أن هنالك حسنة لا أقول أكثر من المتجهين إلى الله عز وجل رجالا ونساء، لكن هنالك حسنات من السائلين اللاهين الذين يمرحون ويلهون ويتخذون من هذه الساعات ساعات شيء غريب جدا. يعني نفتح الصحف نلاقي نص الاعلانات عباره عن دعوه الى القصف واللهو وما الى ذلك بمناسبه ليالي رمضان، بمناسبة ليالي رمضان، سهرة من المساء إلى السحور. نعم، بكل ما لذ وطاب وبكل ما ترقص له شياطين الإنس والجن من المحرمات. وشهر ايش هو؟ شهر الإقبال إلى الله. شو رأيك لما تنظر إلى هذا بيفتح بلك، يفتح هذا باب الخوف ولا باب الرجاء؟ قلت والله إذا مثلا عذاب الباري عز وجل قاب قوسين او ادنى. ثم شيء ثاني انا اقوله واقوله بصراحه، اكثر الذين تزدهر بهم المساجد في مثل هذه المناسبات وتفتخر بهم بيوت الله تصافحهم مجالس العلم والذكر ومجلس الصلاة على النبي هي الطبقة الوسطى فما دونها. فإذا علوت إلى الطبقة الأخرى وجدت هذه الفئات الأخرى غير موجودة، تتناقص وتتناقص، وكلما ارتفعت وجدت انها غريبة عن هذه المجالس نهائيا. والمهم ان تكون علية القوم هم الذين يركنون الى محراب العبودية لله عز وجل، هدوم احنا بدناها. انا بدي كبار التجار، جماعة مجلس الشعب، الجماعة المسؤولين المتميزين، اقولها بصراحة، هؤلاء كم وكم يطيب لهم ان ارى، يطيب لي ان اراهم وهم يتجلببون بجلباب العبودية، العبودية لله عز وجل. عندما اجد هذه الظاهرة لن اشهد ما يخيفني كما يقول ابن عطاء، اشهد ما يبعث ايضا على لي الرجاء. الان احنا هذا مجلس من هذه المجالس، انا انظر كم اتمنى ان اجد انسان ذا مكانه باهي وعالي، اما يا اخي انت رزقك المال اكثر، انت لازم تشكر الله اكثر من هذول المساكين والدراويش، لكن انت الله سبحانه وتعالى اعطاك تجاره تغرق فيها، يعني ما عم تقتنع بتجارتك، مفروض انك تجي تجلس على الركب وتتجه الى الله وتشكر الباري عز وجل، ومو باللسان فقط تشكر الباري عز وجل، تبتعد عن محرماته وتطرق باب كرمه وجوده وسفحه. ومثل هذه الطبقه الطبقات الاخرى، هذا ما نبحث عنه. فلما نطلع على كفه الاقبال الى الله، نطلعوا على الكفه الثانيه ايضا، طبعا مع الفارق، وانا عندما اقارن بين الشام وغير الشام احمد الله 100 مرة على ان شامنا يمتاز عن البلاد الاخرى بكثير مما متعنا الله سبحانه وتعالى به. لكن ينبغي ان لا ننسى ان كرم الله سبحانه وتعالى شيء باهر جدا جدا جدا عندما ننظر الى معاملته لنا، ولكن عندما ننظر الى معاملتنا له شيء مخيف، شيء مرعب. وفي كل هذا نقول ربما الان تنزل علينا صواعق، وربما الباري عز وجل في الواقع عم عاملنا، عم يسلط علينا هؤلاء الاوباش. نعم، هذا من الامور التي ينبغي ان تلفت انظارنا. كم وكم قلت أجمل منظر يبعث النشوة في كياني أن أجد مسؤولا كبيرا جدا جدا جدا بوأه الله أعلى الرتب، وأنظر إليه فأجد أنه يقف منكسرا ذليلا في محراب العبودية لله. عندما أنظر إلى هذا المنظر يعني يأخذني الطرب ولا يردني. ليش؟ إن هذا الإنسان قديش ربي عز وجل أكرمه ومتعه ورفعه ما نسي عبوديته لله سبحانه وتعالى، وقل أن تجد هذا المنظر، قل أن تجده. الوقت لا يتسع لإتمام شرح هذه الحكمة، فنعود إليها إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا بالابتهال والتضرع إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا بباب كرمك وجودك معترفين بتقصيرنا، مستلين بأوزارنا، متبرئين من حولنا وقوتنا. وقفنا ببابك يا رب في هذه الساعة المباركة، نستجير من ذنوبنا بمغفرتك وعفوك وصفحك، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل. وقفنا ببابك نستجدي المزيد من احسانك، نستجدي المزيد من كرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الحي القيوم، يا من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يا من يعلم ما نخفي وما نعلم، يا من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يا من وسعت رحمته خلائقه كله. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، وأن لا تحاسبنا بشيء، وأن تهدينا وتهدي إخواننا، وأن تهدي عبادك المؤمنين جميعا إلى ما فيه صلاح أمرهم في دنياهم وآخرتهم يا رب العالمين. اللهم وجه قلوبنا وقلوبهم جميعا إلى ما يرضيك. اللهم طهر قلوبنا وقلوبهم من كل وصف يباعدنا ويباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم لا تقطعنا ولا تقطعهم بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهب طالحينا وإن كانوا كثرة، لصالحينا وإن كانوا قلة يا رب العالمين، وأن تجعل الصالحين شفعاء للطالحين في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك بأنك الله العدل الحكيم الرحيم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين والمقهورين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وعلى حرماتك، نسألك اللهم بأسرار قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم أن ترد عن المسلمين كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك في أمريكا قد أعلنوا الحرب على إسلامك، وأعلن الحرب على قرآنك، وساقهم الطمع بحقوق عبادك إلى أن يهلكوا وأن يعبثوا وأن يدمروا ما شاء لهم ظلمهم أن يفعلوا. وأنت الله الحكم العدل، أنت الله المطلع على عبادك، أنت الله الغيور على دينك، أنت الله القهار، أنت الله الذي إذا أخذ عزيز مقتدر. ونحن عبادك مؤمنون بك، واثقون من رحمتك، واثقون من حكمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك القهار، نسألك باسمك المنتقم، نسألك باسمك العدل يا رب العالمين أن ترد عنا كيد الكائدين، وأن تكف أيديهم عنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم جندا من جنودك، وأن تنزل عليهم من سيات مقتك وعذابك ما يجعلهم عبرة لكل معتبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا جميعا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا، وأن تحصن بلاد المسلمين جميعا بحسن رعايتك، بحسن حمايتك، بحسن رحمتك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت القائل في محكم كتابك، نعم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أن يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم اهزم أعداءك، اللهم اهزم أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم انهم ليسوا اليوم خيرا من الطغاة الذين اهلكتهم. يا من اهلك عادن الاولى، يا من اهلك الفراعنة، يا من اهلك قارون والنمرود، يا ذا الطيب والانعام، اهلك الكفرة الفجرة الذين يستكبرون اليوم عليك، اهلك الفجرة الكفرة الذين يستكبرون على دينك، الذين يستخفون بشرعك، الذين يستخفون بهديك يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان كيد الصهاينة هو الذي يخطط، وهو الذي يمكر، وهو الذي يتحكم، وانت رب العالمين، وانت المطلع، وانت القهار. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تدنس الأرض الإسلامية بدنس هؤلاء الصهاينة يا رب العالمين. نسألك اللهم الحماية، نسألك اللهم الرعاية. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعانا فاجعلنا أهلا لذلك. اللهم ألهمنا التوبة، اللهم ألهمنا الإنابة، اللهم ألهمنا الرجوع إليك، اللهم ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى هديك، وأن يتوبوا إليك توبة نصوحة، وأن يصدقوا في رجوعهم إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك، اللهم ألهمهم الرشد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المذلين، اللهم يا مقيل عثرات العافين يا ذا الجلال والإكرام، ارحم عبادك، ارحم عبادك المظلومين المقهورين المضطهدين الضعفاء يا رب العالمين. اهدنا الى سواء صراطك المستقيم، اجمع كلمة هذه الامة قادة وشعوبا على ما يرضيك. اللهم كما جمعتهم فيما مضى على هديك، فاجمعهم اليوم على هدي كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اعزهم بدينك، قوهم بشرعتك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وامالنا، فنسألك بذل عبوديتنا لك ان تستجيب دعاءنا، وان تحقق رجاءنا، وان لا تخيبنا في امالنا. اللهم انا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا. اللهم انا ننتظر فرجك، فرجك القريب بنا وبإخواننا المؤمنين المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب فرج عنهم، يا رب اجعله في حماك، يا رب رد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هادم الأحزاب، اهزم الطغاة من عبادك اينما كانوا، واجعلهم عبرة لعبادك الصالحين المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.